بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروح قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، ثلاثة من الصحابة كل يروي عن الآخر، أنس عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، وأنس أكبر من محمود. رواية الأكابر عن الأصاغر: محمود بن الربيع قال عقلت مجة مجها النبي عليه الصلاة والسلام في وجهي وأنا ابن 4 سنين أو ابن 5 سنين، كان صغير السن. أنس بن مالك قال حدثني محمود ربيع عن عتبان بن مالك، الحديث حديث عتبان. قال قدمت المدينة فلقيت عتبان. من القائل قال قدمت المدينة؟ محمود بن الربيع قال عن عتبان قال قدمت المدينة فلقيت عتبان. هنا عن عتبان أي عن حديث، عن حديث حدثه عن عتبان قال فيه قدمت المدينة، أو عن قصة عتبان المدينة ابن مالك قال قدمت المدينة، يعني بتقدير محذوف. عن عتبان ابن مالك أي عن حديث حدثه عن عتبان مالك قال فيه أي محمود بن ربيع قدمت المدينة فلقيت عتبان، أو تكون عن قصة عتبان بن مالك قال أي محمود الربيع قدمت المدينة فلقيت عتبان. قال فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك. قال أصابني في بصري بعض الشيء. حديث بلغني عنك، استفهم ما هو الحديث الذي تحدث به بلغني عنك. قال أصابني، قال يا عتبان بن مالك أصابني في بصري بعض الشيء، أي مع الكبر ضعف بصره. هنا قال بعض الشيء، في رواية أخرى قال أصابني عمى. قال النووي يحتمل أن أراد ببعض الشيء العمى أو ذهاب البصر جميعا، ويحتمل أن أراد بضعف البصر وذهاب معظمه، وسماه عمى في الرواية الأخرى لقربه منه ومشاركته إياه. فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى، في الموضع الذي يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام يتخذه مصلى تبركا بمكان النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن الدخشم، ابن الدخشم. قال القاضي عياض قرأ قول الله سبحانه وتعالى الذي تولى كبره، هذا تفسير لكبره وكبره. قال قوله أسندوا عظم ذلك وكبره أي تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم، ونسبوا معظم ذلك إلى مالك بن دخشم. ثم قال: واعلم أن مالك بن دخشم هذا من الأنصار. ذكر أبو عمر بن عبد البر اختلافا بين علماء في شهوده العقبة، قال: ولم يختلفوا أنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. قال: ولا يصح عنه النفاق، فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. هذا كلام أبي عمر رحمه الله. قلت: وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه قالها مصدقا بها، معتقدا صدقها، متقربا بها إلى الله تعالى. وشهد له في شهادته لأهل البدر بما هو معروف، قال: الله اطلع على أهل البدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم. فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه رضي الله عنه. وفي هذه الزيادة رد على غلاة المرجع القائلين بأنه يكفي الإيمان النطق من غير اعتقاد، فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث وهذه الزيادة تدمغهم، والله أعلم. قال: فدخل وهو يصلي في منزله وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن الدخشم ابن دخشم، قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: ليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه؟ قال: لا يشهد أحد لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار. قال أنس: فعجبني هذا الحديث، فقلت لابني اكتبه، فكتبه. يعني ما من أحد يقول هذا فيدخل النار، وهي محمولة على الأدلة الأخرى المقيدة: صدقا من قلبه، خالصا من قلبه، مستيقنا بها قلبه، ولا ينتفع بها إلا من جاء بها بشروطها، ولا تمنع صاحبها من دخول النار إلا إذا أتى بها على شروطها على وجه الكمال، وأما إذا لم يتبع على وجه الكمال فتمنعه من الخلود في النار، وأما إذا تخلف أحد الشروط فلا تنفعه بل يكون من أهل النار. إذا تخلف أحد شروط بالكلية فلا تنفعه، وإن نقص من كماله منعته من الخلود في النار، وإن قالها بشروطها وكمالها وكمال شروطها لم يدخل النار أصلا بوعد الله عز وجل، حرمه الله على النار. قوله في بعض الروايات: أليس قد قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله؟ هنا يقول في الشرح في البخاري، كنا نظنها في الصحيحين، أعطنا مسلم قد أورد الحديث في مكان آخر. في كتاب الصلاة ذكره في موضع آخر، فلعل الرواية موجودة فيه: يبتغي بذلك وجه الله. من عنده صفحة 259 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم صفحة 259 من هذه الطبعة، طبعة دار الكتاب العربي. نعم، ذكرها بنفس اللفظة. قال: فقال رسول الله: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم، فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ونفى عنه ما نسب إليه، لا نرى وده ولا حديثه إلا للمنافقين. في رواية البخاري، وهنا قال نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. لعله التبس عليه الأمر أو كان بعضهم يحسن الظن فيهم ولا يعلم أنهم من المنافقين، فجلس معهم. فانظروا إلى جليس السوء، يعني يشين حتى سمعتك، جليس السوء يشين السمعة، فلا يجلس الإنسان مع جليس السوء ولا مع المبتدعة ولا مع المتحزبة. ناهيك عن الجلوس عن يهودي أو نصراني أو مشرك، باب أولى، أو منافق زنديق، فلا يجلس الإنسان أهل السوء والفسوق والعصيان. تشين بنفسك، إن جاء عارض ونصحته فلا بأس، جلسة نصيحة، جلسة ماذا، نعم لقيته عارضا فنصحته، أما الجلوس معه هذا يشين سمعتك. فانظروا إلى هذا الصحابي الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله فإنه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ومع ذلك لما جلس مع المنافقين شانت سمعته وتحدثوا عليه وودوا أنه يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام. حديث دع ما يريبك لما يريبك فمن تقى الشبهة استبرا الدين وعرضه، وهذا ما أظنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر لعله من نصائح بعض الحكماء والعلماء، ابتعدوا عن مواضع التهم. الذي رجل مبتدع بينك وبينه قرابة، فماذا؟ لا ما تجلس معه، لعارض نصيحة التقيت به في موضع عن غير قصد نصحته، وما الجلوس معه فما يجلس معه. لا يجلس مع المبتدع، إذا اجتمعوا في وليمة اجتمعوا في كذا ما يظهر المودة له، أمر يعني عادي كأن لم يره. يقول إذا كان متزوجا على قريبة على أخته وابنته صار من المتحزبة، الحقوق الواجبة عليك، أتاك ضيفا ضيفة ماذا تصنع؟ لابد تنصح إذا كان عندك قدرة على النصيحة، ما عندك قدرة قل له ما نحب فتح هذا الباب، عندك تريد أن أذهب بك إلى عالم من العلماء أو إلى طالب علم ينصحك لا بأس. أما إذا ما عندك، إذا عندك قدرة تنصح نصحت، أو أقل شيء نصيحة إجمالية، اتقوا الله، يعني نعم كونوا مع أهل العلم مع علماء الدعوة السلفية، نعم من هذا نصائح إجمالية. إذا رأى لكن حقوق الإسلام واجبة، عند أتاك يزورك ما سيزورك، لا إفراط ولا تفريط في حدود الشرع. سيحتاج أن يأتي بزيارة أو تذهب أن زيارة لابنتك وهي متزوجة بحزمي، كيف تصنع؟ أنا ما أريد أراك، لا تفتح لي الباب أنت، كيف تصنع؟ نعم ألا أصبر، أسبر ما الالتقاء بالشهر مرة ولا بالسنة ثلاث مرات إيش؟ لا تجلس معه، لا تفتح باب الكلام، لا تأذن له في الكلام فيها. أراد أن يفتح معك باب الكلام في شبهات أو كذا، قل لهم يعني اطلب منه أن يترك هذا الكلام، وإلا استأذنت من البيت إذا كنت في بيته. يعني يصبر هناك وعندما ترجع البيت يوضح لها الشبهات. أما إذا استطاع أن يبين في وقته بين، استطاع ما سيأتي إلى الخصام وكذا داخل البيت يصبر. ما هو لازم زيارتهم، ابنتهم إذا حبت تزورهم زارتهم، أو تجعل واحد من أخوانها أو يأتي إليها تقول أنا مشغول، أنا ما عندي أعمال. قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثني بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فخط لي مسجدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة الذي قبله في كتابة العلم. قال أنس أعجبني الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. كتابة العلم لا خلاف في استحبابه بين العلماء المتأخرين، حصل خلاف في بداية الأمر بينه في عهد الصحابة والتابعين، وكان سبب ذلك خشية أن يختلط بالقرآن، الحديث يختلط بالقرآن. وجاء حديث عن أبي سعيد في صحيح مسلم من كتب عني غير القرآن فليمحه. قد علّ بالوقف، ولكن حتى على تصحيحه وقد اعتمده مسلم فيكون منسوخ، يكون منسوخا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه قال مرة اكتبوا لأبي شه لما حدث بحديث لما فتح الله مكة، لما أن الله بعث الفيل وسلط عليه رسوله والمؤمنين، وأن الله أحل لي ساعة من نهار لم تحل أحدا قبلي ولن تحل أحد بعدي إلى آخر الحديث. قال أبو شاه رجل من أهل من اكتبوا لي هذا الحديث رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص، قالت له قريش النبي عليه الصلاة والسلام يغضب ويتكلم في الرضا والغضب وأنت تكتب عنه كل ما يقوله، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتب هو الذي نفسي بيده ما يخرج مني إلا حق. وأيضا قال أبو هريرة ما منكم من أحد أحفظ عني حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب. فنسخ هذا الأمر وصار المكتوب وصارت الكتابة مستحبة للعلم، يستحب كتابة العلم. العلم صيد والكتابة قيده. إيش بقية الشطر الثاني من يحفظها؟ قيد صيودك بالحبال الواثقة. كتابة العلم أمر مهم، وكذلك الحفظ أمر مهم، لا أحد يغني عن الآخر، لكن الحفظ لا شك أنه ينتفع به صاحبه أكثر، لا سيما في الآونة الأخيرة وقد كتب العلم، دونت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب، كتبت وحفظت، بقي الحفظ في الصدور. نعم تفضل. جاء حديث أيضا عن أنس وجاء عن غيره: قيد العلم بالكتاب. الشيخ الباني حسنه مجموع طرقه. ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم فضله فذكر طرقه. لا بس جاء طرق كثيرة قد تتقوى إلى الحسن، قد تتقوى. فماذا عن تلك الأبيات التي تذم من يجمع ولا يحفظ: جامع العلم تراه أبدا ليس ذا حفظ ولكن ذا غلط، وتراه حسن الخط إذا كتب الخط بصيرا بالنقط وبكراريس جياد أحكمت، وبخط أي خط أي خط. وإذا قيل له تعال هات لنا قال: علمي يا خليلي بالسفط في كراريس جياد أحكمت. نعم أنا قدمت هذا البيت. وبخط أي خط أي خط. وإذا قيل له هات لنا حك لحيي جميعا وامتخط. في مبالغة. وغالبا أن من يهتم بالكتب، غالب من يهتم بالكتب يكون عنده شيء من العلم، لكن لا شك أنه مذموم أن تجمع الكتاب وتكتب وتجمع الكتب وتملأ بيتك وأنت ما تحفظ حتى جزء ما أو جزء تبارك، ما تحفظ شيئا من القرآن ولا تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جعل الكتب زينة للبيت، بعضهم يتخذها زينة يفعل عليه الزجاجات ما تخرج من داخل الزجاجة. الله المستعان. يطلع في بعض الأوقات إذا تفرغ بعضهم هكذا. فاحفظ فكل حافظ إمامه. الحفظ لا شك أنه هو الذي ينتفع به الإنسان بعد توفيق الله والإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. أيها الطالب علما ائت حماد بن الزيد فاطلبن العلم عنده ثم قيده بقيد، لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. تذاكرناها قبل الأيام صح؟ تحفظها؟ تعيدها؟ من يحفظها؟ فاطلبن العلم عنده ثم قيده بقيد، لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. أنت عبد الرحمن تحدث نفسك تكون مثل الشيخ الباني أو مثل الشيخ ابن باز؟ ها؟ ما تحدث نفسه؟ تحدث نفسك تكون عالم إن شاء الله، لكن ما تحدث نفسك تكون مثل الألباني وأحسن. أما ذلك على الله عزيز. لا يستصاب الإنسان شيئا فاستسهل المصاب ودرك المنى، فمن قادت الأمال إلا لصاب. نعم ما يستصاب الإنسان شيئا. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول ذلك، يقول لطلابه هكذا ويقول لهم انصحهم بها، انصحكم بعلو لهم. وانظروا إلى شيخنا رحمه الله مقبل، نفع الله بعلومه ونفع الله بدعوته. نعم كما نفع الله بالإمام الألباني والإمام الناس لا يقل نفعه عن نفعهم، ربما يساوي نفعهم، لا سيما ما أعطاه الله من الطلاب الذين نشروا دعوته في كل مكان، والكتب أيضا والدعوة، فصار نفعهم عظيم، صاروا كلهم نفعهم عظيما جدا. كن رجلا هامته، نعم، رجله بالثرى وهامة همته بالثري، ذهبت الهمم، يعني الهمم قلت، لا ينبغي أن تذهب الهمم. نعم، لا يأتي زمان إلا يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى أئمة يرفعون، يتحملون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدمونه للناس صافيا نقيا، يعلمونهم الخير ويرشدونهم إليه، يرجعون إليهم ويفتونهم. الناس بحاجة إلى العلماء، أسأل الله الثبات. من الذي يقولها؟ من يقوله؟ هذه فائدة، يقول اتقوا مواضع التهم. قال الشيخ الألباني لا أصل له، ذكره الغزالي في الإحياء ولا أصل له، ذكر ذلك الشيخ الألباني في سلسلة ضعيفة، اتقوا مواضع التهم، قال الشيخ الألباني لا أصل له. أحسنت.